نظري حينما ترفع إصبعك وتشير بها ترفع وتخفض، الذي ثبت هو التحريك وليس الخفض والرفع، ولعلك تصور معي الفرق. هذا خفض ورفع، هذا ليس له أصل في السنة، وإنما أن تنصبها متوجهة إلى القبلة وتحركها في أرضها دون أن تجمع بين الخفض والرفع، هذا لا أصل له. لعلك ترى ما أفعل، فتحركها في مكانها. أما هذا فاسمه خفض ورفع، وهذا لم يرد ولا في حديث ضعيف. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. فأحببت أن ذكرك يعني وذكرى تبع المؤمنين. ملاحظة شيخ، الجميع الجميع يخفض ورفع. لا ظلم ترى. لا أغلبه كثير. عدلت. بلى. يا الله.